السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا في ليلة الجمعة غرة رجب في سنة 32، هذا آخر كتاب الحج بإذن الله عز وجل، وهو أبواب في الحلق وما بعده إلى جامع الحج وآخر كتاب الحج من موطأ الإمام الجليل أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 80 وإلى الحديث 90 بعد 300 من رواية أبي مصعب الزهري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب العمل في الحلاق. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ وقالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. نعم، في هذه الرواية أنه دعا للمحلقين مرتين والمقصرين مرة، والرواية المشهورة أنه دعا للمحلقين 3 مرات، وهذه المحفوظة أنه دعا للمحلقين 3 وللمقصرين مرة واحدة. وهذا الحديث باتفاق الرواة أنه كان في الحديبية، هذا الحديث كان في الحديبية، وكان المبادرة إلى الحلق في الحديبية لها معنى آخر، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم حلوا تثاقلوا، لأجل أنه قد وعدهم دخول مكة وهم قد اشتاقوا إليها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تألم من ذلك ودخل على أم سلمة وقال: ما لي آمر الناس ولا يطيعون؟ فقالت: احلق ولا تكلمهم، فإنهم إذا رأوك حلقت تبادروا للحلق. فلما حلق عليه الصلاة والسلام فيه منهم من حلق، وهذا معناه أنه خلاص جزم وانتهى، وفيه من قصر، يعني كأنه لعله باقي أمل في الرجوع أو غير هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما المحلقين دعا لهم 3 مرات: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قالوا: والمقصرين. هذا من حيث سبب هذا الحديث، لكن عندنا قاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك فإن العلماء قاطبة يقولون: الحلق أفضل من التقصير، وأن السنة والذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الحلاق، وكذلك أصحابه، إلا المتمتع في عمرته التي قبيل الحج فالسنة له التقصير، ولأن الحلق يكون في الحج بعده بأيام، في أيام العيد، والحلق ضابط الحلق ما كان فيه استئصال الشعر، إن بقي من الشعر شيء ولو قليل فهو تقصير، مثل رقم 3 و2، حتى لو كان ظاهر إنه حلق، لكن مدام أصول الشعر باقية فهو تقصير. الحلق هو ما كان فيه استئصال للشعر بالكلية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: سماهم التسبيد أو سماهم التحليق، والتسبيد والتحليق معناه استئصال الشعر، ويكون بالموس أو بغيره، لكن الموس هو أشهر ما يحلق به. والإمام أحمد يكره الحلق في غير الحج والعمرة، في غير نسك، ويحتج بحديث الخوارج سماهم التحليق، ويقول: لا تحلق استئصالا إلا في حج أو عمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنه ذلك: وإذا كنت في مصرك قصر قصر حتى يمن الله عليك بحج أو عمرة. ولذلك الآن سيأتينا عن ابن عمر أن كان إذا أفطر من رمضان لم يقصر حتى يوفر الشعر كاملا للنسك. والتقصير يدخل فيه من الذي يبقي أصول الشعر إلى الذي يأخذ من الشعر شيء قليل، كل هذا تقصير، مدام ما استأصل فليس بحلق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه، قال وربما دخل المسجد فأوتر ثم انصرف ولم يقرب البيت. نعم، حتى لا يدخل طوافا في عمرته وهو لم يفرغ من العمرة بعد، فكان يدخل مكة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقهاء المدينة، يدخل مكة بالليل ويقضي عمرته إلا الحلق يتركه للصباح، لكنه وهذا يدل على أنه لا تشترط الموالاة الشديدة، حتى لو أخرت الحلق لا بأس، لكن كما كان يفعل القاسم ما يرجع للكعبة يطوف بها أبدا حتى يفرغ من عمرته بالحلق، وحتى إنه ربما دخل الحرم في آخر الليل وأوتر وما ذهب يطوف حتى يحلق، فلا مانع من تأخيره ولكن لا تدخل طوافا على عمرتك حتى تفرغ منها. نعم. قال مالك والسنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديه إن كان معه، وذلك أن الله قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم، كما قال أبو عبد الله السنة التي لا اختلاف فيها إن الحلق يعقب النحر أو الذبح، هذه السنة الفاضلة التي لا اختلاف فيها ولا ينبغي الإخلال بها، أنك كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي يوم العيد في منى وتنحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من قدم الحلق على النحر حتى عند الإمام مالك فليس عليه دم لحديث سيأتينا وهو قول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، سئل عمن حلق قبل أن يذبح فقال افعل ولا حرج التقديم والتأخير، فنحن لا نوجب عليه دم ولكن نقول أساء لو رتب أحسن خير له، لكن الآن مع الزحام وكثرة الناس ربما لا يتيسر له الترتيب، ربما تكون ذبائحه في مكان وفي زحام وفي الطرقات مغلقة ولا يستطيع ويحتاج أن يلبس ثيابه، فإن كان عاد عليه مشقة لا بأس، أما قدر استطاعه يحاول أن يبقي السنة كما هي، خاصة وفيها مثل هذه الآية، ولا يقال في هذه الآية إن الهدي بلغ محله، يعني ما دام جاء يوم العيد والهدي موجود في الحرم خلاص بلغ محله، لا، المراد أنه ينحر أو يذبح. نعم. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة ولم يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديا الواو هذه كأنها زائدة، أن من قرن بين الحج والعمرة لم يأخذ أن من قرن بين الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يحل بمنى يوم الحج. نعم، إذا كان قارن لا يأخذ من شعره شيء حتى ينحر، القارن أشد لأن الآية في القارن، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله إلى آخر الآية، فقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هذه اعتراضية، وإلا الآية وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية، فقال القارن بالذات لا يأخذ من شعره شيء حتى ينحر الهدي إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم الحج يوم العيد. نعم. قال والتفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، تفسير التفث في آيات الحج، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالتفث كما قال حلاق الشعر ولبس الثياب والنظافة قص الأظافر، وهذا ينبغي أن لا تذهب إلى الطواف بالبيت العتيق إلا بعد أن تقضي التفث وتلبس الثياب وتكون على أحسن حالة، والصحيح أنك تتطيب خلافا لقول عمر وأهل المدينة الذين يمنعون الطيب إلا بعد التحلل الأكبر الثاني، والصواب حديث عائشة. نعم. قال وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق في الحج وواسع أن يحلق بمكة فقال ذلك واسع له والحلاق بمنى أحب إلي، كذلك هذا يعني حكم لا نغفل عنه، الحلق بمنى يقول أحب إلي، أن يكون النسك في أرض المشعر لكن من حلق في مكة فلا بأس، إباحة. الآن يمكن مع الزحام كثير من الناس يذهب العزية ويذهبون إلى المعابد ويذهبون يحلقون في مكة. يقول مالك الحلق بمنى أحب إليه، مثل النحر يكون عند جمرة العقبة، لأن هذه كلها من شعائر الله، وهذا محلها بمنى. فإن حلق بمكة فالأمر واسع، لكن دائما الصحابة يبحثون دائما عن الأفضل، وأن تكون كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، ما يبحثون عن الرخص إلا إذا ضاقت الحيل. دائما تعود نفسك على أنك في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام تبحث عن الأفضل والأعلى. نعم. باب التقصير. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك والأمر واسع في ذلك إن شاء الله. الأمر واسع سواء قصر في شوال ذو القعدة أو لم يقصر، لكن فعل ابن عمر يدل على فهم للصحابي، وهو توفير الشعر لحلقه في النسك، لأن هذه عبادة، هذه عبادة تتعبد الله بالحلق، وهذه لا تكون إلا لله. عند الصوفية إذا تاب المريد لشيخه يحلق رأسه لشيخه تعظيما وخضوعا وتواضعا للشيخ، وهذا شرك، فدل على أن الحلق يدخل في العبادة، وأنت عندما تحلق تنوي أنك تتعبد لله. الحلق في خضوع، حلق الشعر في خضوع وفي تواضع وفي ترك للزينة، فأنت تنوي بذلك العبادة. فكان ابن عمر من فقهه أن يوفر الشعر، يتركه من رمضان إلى الحج حتى يكون موفرا لا يأخذ من رأسه ولا من لحيته، والحديث اللي بعده سيبين أنه كان يأخذ من لحيته في الحج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته ومن شاربه. نعم، إذا حلق رأسه في حج أو عمرة يحلق الرأس ويأخذ من اللحية ما زاد على القبضة كما ورد، ويأخذ من شاربه. وكذلك في الحديث اللي قبله يدل على أنه كان يأخذ من لحيته حتى في مصر، حتى في المدينة، لكنه إذا أفطر من رمضان ترك هذا. والأخذ من اللحية لا بأس به، عليه كثير من الصحابة، بشرط أن تبقى اللحية عافية كثيرة، لقوله عليه الصلاة والسلام وفروا أعفوا أوفوا أكرموا. فإذا بقيت اللحية عافية في النظر، ليست مقصوصة كلحية الشيعة الآن رقم 2 ورقم 3، هذه ما أخذت إلا من الروافض، أو تكون يعني صغيرة. أما إذا كانت عافية فإنه أخذ ما تطاير من اللحية عرضا الذي يدخل في الأذن أو يتطاير عرضا، وأخذ ما زاد في الطول كثيرا، هذا كان كثير من الصحابة يفعله والتابعين وأورع أئمة المسلمين. لكن فيه فقط أن بعض الناس يستفز الشيطان ويسترسل، وفيه آثار من أراد الرجوع إليها في كتاب الترجل للإمام أحمد، وهو قطعة من الخلال ذكر بعض هذه الآثار. وحتى أحمد نفسه كان يأخذ من ما تطاير من عرضها إذا كان يدخل في الأذن، وأحيانا يأخذ من الطول، هذا اللحية. وأما الرقبة والحنك وهذه ليست من اللحية، اللحية شعر الوجه ما كان على الخدين وعلى الذقن وعلى اللحي، هذه اللحية. فابن عمر كان يأخذ بعضها، وكثير من السلف يأخذون، يعني حتى والله أعلم أني ما أعرف الطول الشديد عند السلف، يعني بحيث أنه قال فلان لحيته تصل إلى شرته أو كذا، ما أعرف هذا أنا، إنما يقال أنها عظيم اللحية، مثل علي رضي الله عنه كان عظيم اللحية تملأ صدره، أو النبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، والكث يعني أنها مكتنزة وكثيرة الشعر، وهذا أحسن ما يكون من اللحى. ولكن لم تكن لحيته عليه الصلاة والسلام كما وصف بعضهم أنها ما بين منكبيه وتملأ صدره، هذا ليس بصحيح، إنما كان كأحسن اللحى، لحية عافية وضافية، ولكن ليست طويلة مسترسلة وليست منتشرة، وإنما كثة، هذا معنى الكث. وأما الصديق فكانت لحيته صغيرة لأنه كان عارضيه خفيف العارضين، وعمر كان أيضا. فالمقصود أن الصحابة لحاهم هكذا، يعني في الصدر إلى الصدر تملأ الصدر كثة، يعني تكون عافية، لحى المسلمين لحى الأنبياء. قال هارون لأخيه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، معناه أنها تمسك باليد، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكذلك الصالحين، أما التقصير اليسير من طولها أو من عرضها فهذا كما سمعتم عن ابن عمر وغيره لا بأس به، لكن يتقي الله في ذلك، الشيطان يستفزه وخاصة مع انفتاح الدنيا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت امرأتي إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، فضحك القاسم بن محمد فقال مرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين المقص المقراض، لكن ما أوجب عليه فدية، وعند مالك عليه الفدية إذا كان ما قصرت إلا بعض التقصير ووقع بها فإنه يفتدي، يعني يجبر هذا لأنه ما تم التقصير. فهذا الرجل يستفتي القاسم بن محمد يعني بعيد عهد بأهله بعد الحج، فلما أفاضوا يعني وادعوا البيت عدل إلى شعب من الشعاب وأراد أهله، فقالت ما قصرت شعري بعد، أو كان هذا بعد في عمره يعني طافت وسعت ثم ذهبوا، فقالت ما قصرت شعري بعد، فمن عجلته، ابن آدم خلق من عجل وخاصة إن أمر عنده ما يحتمل التأخير، قصر من شعرها بأسنانه ثم وقع بها، فضحك القاسم من فعله هذا وقال مرها تأخذ من رأسها بالجلمين، يعني تكمل القص بالمقراض، لكن معناه أن واقعها قبل أن يكمل القص، لو كان القص الأول يكفي ما قال. فالقاسم سكت عن الفدية، والعلماء بعضهم يوجب عليه أن يجبر هذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق، جهل ذلك، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. نعم، أيضا الحلق لابد منه، الحلق لابد منه، فهذا الرجل أفاض ولم يحلق، فأمر عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يعود إلى البيت ويفيض، يفيض من البيت يجعلها آخر عهده. نعم. قال مالك في المرأة يصيبها زوجها قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت، إن أحب إلي أن تهري قدما، وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. سبحان الله، هذه القاعدة، قاعدة ابن عباس هذه كثيرة البركة، كثير من مسائل الحج عند مالك والشافعي وأئمة الإسلام كلهم يرجعون إلى كلام ابن عباس، هذا وضع لهم قاعدة في التروك، تروك النسك، المبيت والرمي وأشياء كثيرة، من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، فليهرق دما يجبر به هذا النقص. فلذلك مالك يقول إذا أصاب المرأة زوجه قبل أن تقصر الشعر، واللي في قصة القاسم قصره بأسنانه ما يكفي هذا، فإنها أحب إلي أن تهريق دما، واحتج بقول ابن عباس. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. هذا من الحديث التي رواها مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي، لكنه نعم الرجل كان، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذكر هذه القاعدة من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وهذا السند من أعلى الأسانيد، مسلسل بالأئمة مالك وأيوب سعيد بن جبير عبد الله بن عباس، ولذلك عمل المسلمين على هذا، أي واجب تتركه في الحج فإنك تهرق دما حتى تجبر هذا الواجب، مثل سجود السهو في الصلاة. وأما الأركان فلا بد منها، وأما السنن فالأمر فيها واسع، من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، وأما المحظورات لا، ففدية من طعام أو صدقة أو نسك في الخمسة، والجماع لفدية مستقلة، والصيد لفدية مستقلة، هذا في ترك الواجبات، في ترك الواجبات. ومن العلماء كثير منهم يقولون إذا ما استطاع الدم في ترك الواجب فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذه تكون في هدي التمتع بدل عن هدي التمتع، وبدل عن ترك الواجب الدم، وبدل عن المحصر إذا كان ما وجد دم. 3 مسائل هذه إذا ما وجد الدم في هدي التمتع أو في ترك الواجب أو في الإحصار يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وفي المسألة آثار. نعم. باب التلبيد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحرها. وهذا أقوى دليل يرد على مالك نفسه رحمه الله وعلى الشافعي الذين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا. هذه حفصة الآن تقول برواية مالك نفسه عن نافع عن ابن عمر أخوها عن حفصة أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا المتمتعين ولم تحل أنت من عمرتك؟ وهذا كان في حجة الوداع، فدل على أنه كان قارنا ولم يكن مفردا. المفرد ما عنده عمره، ولذلك أخذ المالكية وغيرهم يعني في تأويلات كثيرة لهذا الحديث، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال رواية أنس وابن عمر وفلان وفلان أقوى من رواية حفصة، لهم فيها إشكالات كثيرة، لكن هذه فعلا مصادمة لمن رجح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا. والصواب كما قال الإمام أحمد قال لا أشك البتة أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية كلمة ولم تحل أنت من عمرتك، فدل أنه ما أفرد، وهذا هو الصحيح. وأما عاد تأويلاتهم لها كثيرة ولا داعي لها الآن. قال عليه الصلاة والسلام إني لبت رأسي، هذا الشاهد. التلبيد هو أن يضع الصمغ، صمغ عربي من اللي يخرج من الأشجار، هذا يضعونه في الماء فإذا تحلل وضعوه على الشعر فيكون ظاهر الشعر هذا سطح، يعني الغبار ما يدخل إلى فروة الشعر ولا قمل ولا شيء، ويرتاحون أول شيء ما يتشعث، والأمر الثاني يكون طبقة عازلة بين الغبار والأجواء وبين الشعر نفسه، هذا معنى التلبيد. يلبد الرأس، يضع عليه مثل الصمغ، ولأنه هو أصلا سيحلق، لكن التلبيد هذا له حكم يخصه، من لبد لا بد أن يحلق، ما ينفع فيه التقصير، من لبد لا بد أن يحلق، ومن ظفر كما سيأتينا، ومن عقص، الثلاثة الظفائر إذا جعله معناه كأن الرأس هذا الشعر هذا كأنه خلاص خرج منه لله، مثل الوقف ومثل البدنة الهدي، إذا لبت أو ظفرت لا بد تحلق. فلذلك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي، جمع بين التلبيد والتقليد الهدي، الجامع بين الاثنين أنها خرجت لله ليست في ملكه خلاص، ما يستطيع أن يحلق. قال فلا أحل حتى أنحرها. فالشاهد هو التلبيد، وسيقول عمر الآن هذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال من عقص وظفر أو لبد فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. لا تشبهوا بالتلبيد معناه لا تخلطوا علينا، تشبهوا أو تشبهوا يعني لا تخلطوا علينا بالتلبيد، فإن الحكم واحد، لا تقولون هذا خاص بالتلبيد، هذا معنى كلمة عمر لا تشبهوا أو لا تشبهوا بالتلبيد، لا تخلطوا علينا وتقولون هذا حكم يخص التلبيد، لا يخص الثلاث كلها، وجوب الحلق. من عقص بمعنى جمع رأسه وعقصه في مؤخرة الجمجمة، لأن العرب كانت تترك شعورها، فإذا جاء في الحج ينتشر ويؤذيهم فيعقصون الشعر، ولكن لا يصلي وهو معقوص، لأن مثل يصلي وهو مكتوف، والصحابة إذا رأوا رجل معقوص يحلون. والثاني ظفر، أيضا يجعلون ظفائر مشدودة حتى يريحهم ولا ينتشر عليهم، فإذا ظفرت رأسك إذا كان شعرك طويل وجب الحلق. والثالث التلبيد، قال عمر كل الثلاث لا بد أن يحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد، لا تخلطوا علينا وتقولون هذا يخص التلبيد. التلبيد الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من يفعل الآن؟ قليل، لكن الآن مع اتصالات صار ما بين الميقات وبين الإحلال يوم يومين، الناس أكثرهم يحرمون يوم التروية ويحلقون يوم العيد، لكن مثل النبي عليه الصلاة والسلام أسبوعين تقريبا، فلا بد من التلبيد. فمن كان مثلا قارن وجاء مبكر يلبد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال من عقص أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. فقد وجب عليه الحلاق، وهذا حكم يغفل عن كثير من الناس أو يجهلونه، من فعل الثلاثة هذه فالحلق واجب عليه ولا بد، كأن شعره قد خرج منه لله لما فعل هذه الأشياء. مثل الهدي وتقليده. انتهت أحكام الحلق، الآن أحكام أيام التشريق. نعم. باب تكبير أيام التشريق. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر بمنى حين ارتفع النهار شيئا، فكبر وكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع الضحى فكبر وكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس فكبر وكبر الناس بتكبيره حتى بلغ تكبيرهم البيت، فعرف الناس أن عمر رضي الله عنه خرج يرمي. نعم، هذا التكبير أيام التشريق، وهذا سنة، ولكن عند الإمام مالك يخص فقط أيام التشريق التكبير، وسيأتي كلامه أن الناس تبع فيه للحجاج، أن أهل الآفاق إنما يقلدون الحجاج ويأتمون بهم، ولذلك لا يكبر أهل الآفاق عند الإمام مالك إلا يوم العيد بعد الظهر يبدأون التكبير، لأن الحجاج قبل ذلك مشغولين بنسكهم، ما يبدأون في التفرغ من النسك إلا ظهر يوم النحر، هذا أول شيء. فقال حتى أهل الآفاق ما يكبرون إلا هكذا اللي في أدبار الصلوات وغيرها، وسيأتي كلامه. والصواب أن التكبير أيام العشر كلها، ولكن في أيام التشريق وأيام العيد هذه يكون متأكد، وفيه يكون أدبار الصلوات، وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالمقيد، والآخر مطلق. ولكن حتى في أيام التشريق لا يقتصر على المقيد، هذا عمر كان في قبته يكبر إذا ارتفع النهار في اليوم الأول ويكبر الناس بتكبيره، أراد عمر في اليوم الأول أن يرفع هذه الشعيرة ويأتم الناس به ولا ينسون التكبير، فارتجت منى كلها بالتكبير، وفي اليوم الثاني كذلك بعد ارتفاع الضحى وارتجت منى كلها بالتكبير. في اليوم الثالث أراد معنى آخر من غير إظهار الشعار والتكبير، أراد أن يعرف الناس أن عمر خرج يرمي، لأنهم إنما يرموا بعد إمامهم، وهذا يوم النفر، فما كبر يعني بهذا الرفع إلا بعد ما زالت الشمس، فكبر الناس إلى أن وصل التكبير إلى البيت الحرام، وعرفوا أن عمر خرج يرمي في اليوم الثالث، فهذا أيضا من مصالح التكبير. والله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويقول واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق ثلاثة، ويقول عز وجل الآيات التي في الحج كلها فيها هذا، يقول عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن التكبير أيام التشريق خلف الصلوات، هذا اللي يسمى المقيد. نعم. وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه خلف صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يدع التكبير. نعم، الإمام أحمد رحمه الله يخالف مالك في البداية والنهاية، بالنسبة للحاج يوافقه أنه من ظهر يوم النحر، لكن لغير الحاج يقول أحمد من صبح يوم عرفة لأهل الآفاق، وعند في ذلك أثر. وبالنسبة للنهاية مالك هنا يقول صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ينتهي التكبير، والإمام أحمد وجماعة من السلف يقولون لا، صلاة العصر، لأن يوم التشريق هذا الثالث إلى صلاة العصر بعد صلاة المغرب ليست من الأيام المعدودات. ومالك لأن الظهر يرمون ويذهبون إلى المحصب وينتهون، يعني العصر ما في منه أحد، فقال إلى صلاة الصبح، والله أعلم. لكن هذا التكبير المقيد في آثار هنا وهنا، وكثير من السلف على كلام أحمد أنه من ظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى صلاة العصر وهي آخر أيام التشريق. نعم. قال وتكبير أيام التشريق على الرجال والنساء من صلى منهم في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق، كذلك هذا فيها مخالفة بين أحمد ومالك رحمة الله عليهم، أو اجتهاد يعني. أحمد يقول من صلى جماعة هو الذي يكبر أدبار الصلوات، يعني إنما هو شعار، ومن صلى وحده فلا، في قول له مشهور بمنى أو بالآفاق. لكن مالك هنا ربطها بالناس بإمام الحاج، وش قال مالك؟ نعم، كلها، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم، حتى يكونوا مثلهم. وأما الحاج فإنه من لم يكن حاجا لم يأتم بهم. نعم، مراده الله أعلم. قال لماذا نبدأ نحن في الرياض من ظهر يوم النحر؟ قال لأن الناس في هذه السنة تبع للحجاج، لأن كأنها من مناسك الحج، والحج فيه إمام، إما الإمام الأعظم أو من ينيبه، فالناس تبع له. قال والناس يأتمون بإمام الحاج وبالناس في منى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم اللي هو إمام العامة حتى يكونوا مثلهم. قال وأما الحاج فإنه من لم يكن حاجا، شوف العبارة فيها قلق، لكن قال في تفسير الموطأ قول مالك فإنه من لم يكن حاجا أي من فاته الحج، يعني هو حاج لكن فاته الحج. قال لم يأتم بهم إلا في التكبير، يعني اللي ذهب يحج وفاته الحج واعتمر وجلس في المشاعر مع الناس في ظاهر حاج، هو في الحقيقة فاته الحج. هذا ليس عليه شيء من تقليد أمر الحجاج إلا في مسألة واحدة وهي التكبير، كأهل الآفاق كأهل الآفاق. قال فإنه من لم يكن حاجا لم يأتم بهم، قالوا معنى مالك إلا في التكبير كأهل الآفاق. نعم. قال والأيام المعدودات الثلاثة الأيام التي بعد يوم، الثلاثة الأيام بعد يوم النحر. نعم، الأيام المعدودات المذكورة في قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هي ثلاثة أيام بعد النحر، بعد النحر اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. ولذلك قال في الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأما الأيام المعلومات أيام النحر فهي يوم العيد ويومين بعده، هذيك المعلومات. قال الله عز وجل اذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال فيها في أيام معلومات، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المعلومات هي يوم النحر ويومين بعد، والمعدودات هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. نعم. باب البيتوتة بمن الليالي منى. هذا أيضا من أحكام أيام التشريق، هذه كلها الرمي والتكبير والبيتوتة، وهذه كلها أحكام أيام التشريق الثلاثة. الحج انقضى، الحج عرفه، ثم يوم العيد الحج الأكبر، وأكثر مناسك الحج انقضت، إنما أيام التشريق فيها البيتوتة وفيها الرمي فقط، وفيها التكبير وأيام أكل وشرب وذكر لله، هي تكملة للحج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. العقبة اللي الآن بعد الجمرة الكبرى، فكان عمر من حرصه على الناس يبعث رجال يدخلون الناس في منى، ما يتم يعني البيتوتة حتى تكون ضمن مشعر منى، وحده بالطول من محسر إلى جمرة العقبة وبعدها بقليل، وبالعرض الجبلين، يعني منى وادي بين جبلين، فمنى محصورة واضحة من محسر إلى، فكان عمر وهو خليفة يبعث رجال يردون الناس لا يبيتوا خارج منى، فدل على المسألة فيها شدة. الآن سهل على الناس جدا أن يباتوا خارج منى، وبعضهم يأتي تحلة القسم يجلس لساعتين ثلاث ساعات على الرصيف يقول خلاص بت بمنى، إذا كان بيحج يحج على وجهه، يكلف نفسه وبعدين يتساهل ويرقعون ترقيع، يعني من هنا ومن هنا، والأطوفة الثلاثة تصير طواف واحد، والبيتوتة تصير ساعتين في الليل وكذا، وعرفة يأتونها في آخر النهار. طيب إذا أنت حج على وجهه، افعل الأمر على وجهه، كما قال مالك في الاعتكاف، قال ما في شرط عندنا، إما اعتكف على وجهه ولا اترك، إلا فريضة الإسلام قم بها. ففتح المجال الآن جعل الحج مهلهل عند كثير من الناس، حتى الآن يفتون أن عرفة يجزي بالطائرة الوقوف بالجو، يعني يمر على المشاعر بالطائرة في ساعة وخلاص وانتهى الحج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. فدل على أن البيتوتة نسك، من تركها فعليه دم، وما رخص إلا للرعاء وأمثالهم، وسيأتي دل على أنها نسك، وأنه لا بد من البيتوتة في منى، ولا يعرف أحد رخص في ذلك إلا قول شاذ روي عن الحسن البصري لا التفت إليه. وأما جماهير الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام كلهم على أنه لا بد للحاج أن يبات أيام منى بمنى إلا من رخص له من ضرورة فقط. ومن ترك ذلك فعليه دم وقد أساء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. هذا لا يعرف في خلاف هذا كل أئمة الإسلام عن هذا، لا بد من البيتوتة والاحتياط العبادة، ولذلك الطواف الآن إذا أخرت لليل يعني لا ينبغي، لأنك ما تعرف ظروف الحرم، فقد تذهب تطوف طواف الإفاضة في الليل ويذهب عليك عامة الليل وأنت في الطواف، مع أن لك مندوحة أن تجعل طوافك في النهار، واليوم الوضع اختلف، قديما الحرم ما في زحام والطرق مفتوحة والناس على الإبل، الآن أنت لست في حكم نفسك، في حكم غيرك، الطرق مغلقة والحرم مغلق، فيكون أغلب الليل في الحرم، مع أن عندك نسك، ما عندك أيام التشريق إلا البيتوتة والرمي مع ذكر الله والتكبير، فلا ينبغي المخاطرة والتغرير بالبيتوتة، واجعل نسكك في النهار. نعم. باب الوقوف عند رمي الجمرة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرة الأولى وقوفا طويلا حتى يمل القائم من قيامه. هذه السنة، طول القيام بعد الجمرة الأولى والجمرة الوسطى كما في الأثر اللي بعده، وأما الثالثة لا وقوف بعده، لأن هذه من مقامات إبراهيم عليه السلام، ونحن في الحج نترسم خطى إبراهيم، نمشي على جرة إبراهيم عليه السلام، وقف في الصفا، في المروة، في المشعر الحرام، في عرفات، في الجمرة الأولى، في الجمرة الثانية، الثالثة ما وقف ما نقف، وهذا تعويد لنا أن نلتزم ملة إبراهيم في حياتنا كلها. الحج يعودك أن تترسم خطى إبراهيم في الهجرة، في الجهاد، في الولاء، في البراء، في التوحيد، براء من الشرك وأهله، الحج يعودك على ملة إبراهيم، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. فمن مقام إبراهيم اللي نتخذ مصلى ومكان للدعاء هو الجمرة الأولى، ولكن وقوف طويل عمر حتى يمل القائم من قيامه يذكر الله، ليس كله دعاء طلب، دعاء ذكر وثناء، لا إله إلا الله كما سيأتي تثني على الله، بعض الناس يقول انقطعت مسألتي، هي ليست مسألة، حمد وشكر وثناء وتهليل وتكبير حتى يمل القائم من قيامه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين فيقف وقوفا طويلا ويكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. نعم، يكبر ويسبح ويحمد ويدعو، يخلط الثناء بالدعاء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمار كلما رمى بحصاه. وهذا أيضا من السنة، التكبير عند رمي الجمار، وهذا كان يفعل إبراهيم عليه السلام، كذلك رمي الجمار هي من شعار إبراهيم عليه السلام، ونحن على خطاه، قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فمن السنة في رمي الجمار التكبير مع كل حصاه ورفع اليد، ترفع يدك ما تلقيها في الحوض إلقاء، وإنما ترفع يدك وترمي وتكبر وتستشعر بأن هذا فعله إبراهيم عليه السلام، وهذا دحر للشيطان واستشعار لعداوة الشيطان. نعم. باب قدر حصى رمي الجمار. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى الذي يرمى به الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. نعم، يعني هذا جاء في حديث حصى الخذف، لكن مالك مضطرد في مسألة سد الذرائع والاحتياط، لأن حصى الخذف ما ضابطه، هو ما يوضع على ظفر الإبهام ثم يرمى به هكذا الخذف، يعني شيء يسير، فقال مالك لو رخصنا له في حصى الخذف ربما وضع حبة، ربما وضع شعيرة، كله يطلق عليه حصى خذف، فلذلك لو تكون أكبر قليلا وليست الحصى الكبار، لكن كما قالوا بقدر الأنملة أو بقدر الظفر أو بقدر البندق أو بقدر الحمص أو أمثال ذلك، يعني شيء كبير بحيث أن الناس ما ينزلون حتى يصلوا إلى شيء يسير، ولا يكبرون أيضا، إياكم الغلو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا ملحظ مالك لما قال أكبر من الخذف قليلا أعجب إليه، حتى لا يقع الناس في أمثال الحبة والشعيرة وأمثال ذلك. نعم. باب الجمار. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من غربت له الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا عليه أيضا عامة أهل العلم أنه رخصة في اليوم الثاني من أيام التشريق أن تنفر، يعني وهو الثالث بعد العيد، لكن هذه الرخصة في اليوم الثاني. اليوم الثاني متى ينتهي؟ بغروب الشمس. إذا غربت الشمس دخل عليك اليوم الثالث، لأن الليل يسبق النهار، انتهت الرخصة، لابد أن تمكث اليوم الثالث. هذا معنى الشرط، أنه ما لم تغرب الشمس، لأن الرخصة محددة باليوم الثاني، فإذا غربت الشمس دخلت في اليوم الثالث، لابد أن تبات وأن ترمي من الغد. فمن أراد أن يتعجل فلا تغرب عليه الشمس وهو بمنى، إلا كما قال علماءنا الآن بسبب الضرورة، إذا كان قد ارتحل ورمى ولكن غلب من الزحام وأمثاله وهو على ظهر السيارة، فهذا إن شاء الله لا يؤمر بالرجوع، وإن رجع خير له، لكن لا يؤمر بالرجوع. أما من كان مفرطا وغربت عليه الشمس خلاص انتهت الرخصة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وعلى هذا أيضا عامة أهل العلم، إنما يشوش الآن من يشوش، تلقطون الشذوذات. حتى ابن عبد البر حكى فيها إجماع أن أيام التشريق لا يرمى إلا بعد الزوال، وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة جدا. حتى عمر قبل قليل يكبر بعد زوال الشمس حتى يعرف الناس أنه بدأ يرمي، ما كان أحد يرمي قبل الزوال. والنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث مع أنه ما صلى الظهر والعصر إلا في المحصب، ومع ذلك مكث حتى زالت الشمس. ويستثنى من ذلك يوم العيد فقط، هو قال الأيام الثلاثة، أما يوم العيد لا، الرخصة في الرمي من أول النهار، والسنة أن تكون بعد طلوع الشمس، فما كان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا بأس به، وما كان قبل الفجر ففيه كراهة وفيه نهي، وبعضهم يمنع منه. حديث مسلمة اللي يعتمدون عليه أحمد يضعفه أنها صلت الصبح بمكة، فالأولى حتى المتعجلين من مزدلفة أن لا يرموا إلا بعد طلوع الفجر، والأفضل لهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، هذا أحسن شيء. ثم من الفجر إلى الشمس فيه كراهة ولكن ما فيه فدية، وأما قبل الفجر ففيه يعني اختلاف كثير، وأكثر الناس يوجب فيه، كثير من العلماء يوجب فيه الفدية. هذا بالنسبة ليوم العيد، وينتهي بغروب الشمس إلا المضطر كما سيأتينا في من نسي أو. وأما هذه الأيام فإنها تبدأ من زوال الشمس إلى الغروب أيضا، لكن في رخصة في الليل وستأتي. وإلا قول عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت، يعني العصر هو اللي يسمى المساء. فالآن مدام الحمد لله تيسر وأصبحت أدوار ولا عاد في شيء، لا ينبغي لأحد أن يؤخرها إلى الليل، لأن الليل فيه اختلاف، وإنما يجعلها من الزوال إلى الغروب فقط. هذا أيام التشريق، الليل فيه اختلاف، لأن قولها أمسيت أكثر معنى المساء عند العرب العصر، وليس الليل الليل الفاحم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم، هذا أيضا سنة في أيام التشريق، إذا ذهبت الجمار تكون ماشي في الذهاب وفي الرجوع قدر استطاعتك، هذه سنة. أول من ركب، لأن فيها إظهار الشعار، تكون منى كلها سيول بهؤلاء الحجاج، هذا ذاهب وهذا راجع، في إحياء الشعار، وخاصة مع التكبير ومع العج والثلج يكون هذا فيه تعظيم لشعائر الله. أول من ركب معاوية رضي الله عنه، لأنه قد حمل الشحم وفي خلافته، وكان رجل كبير، حتى عمر عتب عليه وقال لا أظن هذا الشحم يا معاوية إلا من نومات الضحى والاحتجاب عن الخصوم، قال لا يا أمير المؤمنين. فالمراد أنه كان ثقيل وضخم، فلذلك ما يستطيع يمشي، فهو أول من ركب، وإلا قبل معاوية 60 سنة والناس على المشي ذاهبين وراجعين، وهذه سنة باقية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. الحمد لله فيها سعة، رمي جمرة العقبة من حيث تيسر يرمي، لكن عاد السنة كما قال ابن مسعود وضع منى عن يمينه ومكة عن يساره، واستقبل الجمرة واستدبر الجبل، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، من هنا رمى، أن تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك. وتستقبل الجمرة، هذا السنة، لكن القاسم من حيث تيسر له. نعم. قال: وسئل مالك هل يرمى عن الصبي أو المريض الذي لا يستطيع الرمي؟ فقال: نعم يرمى عنهما، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهري قدما، فإن صح المريض في أيام الرمي رمى الرمي الذي رمي عنه. نعم، أهل المدينة عندهم احتياط العبادة وعندهم توثيق للدين، فقال المريض يرمى عنه، لكن هو جالس في خيمته تحرى الوقت اللي يظن أنهم الآن يرمون فيكبر، يعني اللي يرمون الوكلاء هو يكبر في خيمته في الوقت اللي ظن أنهم الآن يرمون. الآن بالجوالات يمكن يغني عن التحري، بالجوالات يخبرونه على هذا. وقال أيضا يهريق دما، يعني مثل اللي يحتاج إلى محظور يفعله هو يهريق دما، أو عليه فدية محظور، من يحتاج إلى حلق شعره أو يحتاج إلى تغطية رأسه. كذلك هنا من يحتاج إلى ترك النسك قال يجبره بدم، لكن لو صح في أيام التشريق يعيد الرمي الذي وكل عنه ويرمي، لأنه الآن صح وهو واجب عليه ابتداء. هذا عند مالك وأهل المدينة. وأما الإمام أحمد وكثير من فقهاء الحديث لا، لا يأمرونه بإهراق الدم ولا يأمرونه بالإعادة، ويقولون ما دام أنه اتقى الله وهذا اللي واجب عليه يكفي، وإذا رمى الوكيل سقطت إن شاء الله وبرئت الذمة. نعم. وقال: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهر إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. نعم، كما تقدمت القاعدة، كل شيء تفعله الحائض من مناسك الحج يجوز فعله بدون طهارة، فمن ذلك رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة، لكن كما قال أبو عبد الله مالك قال لا أحب لأحد أن يتعمد ذلك، وإنما يكون على طهر ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمار حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر بغير جمرة العقبة. بغير هذه التصحيف، الصواب يعني تصحفت يعني بغير، وليست في رواية يحيى أيضا هذه الجملة الأخيرة. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمار حتى يطلع الفجر، كما تقدم قبل قليل، أما قبل الفجر ففي كراهة شديدة، وأما ما بين الفجر إلى الشمس فلا بأس به، والأولى تركه، والسنة أن يكون بعد طلوع الشمس، هي ثلاث أوقات. قال: ومن رمى فقد حل له النحر، إذا رمى بعد طلوع الفجر قد حل له النحر، قال يعني جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة، تصحفت إلى بغير. نعم. قال مالك: إذا مضت أيام من فلا ترمى الجمار بعد ذلك، لأن الله قال في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: فإنما منافع تلك الشعائر وانقضاؤها إلى ذلك الأجل المسمى، فإذا مضى ذلك الأجل فليس فيها معتمل، إنما ترمى الجمار في الأيام التي قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فإذا مضت أيام منا فلا معتمل لأحد في ذلك بعد أن يذهب الأجل المسمى. نعم، على هذا عامة العلماء، أيام منا أفعال منا تقع في أيام منا، إذا غربت الشمس آخر أيام منا انتهت أعمال منا، إلا طواف الإفاضة هذا ليس من أعمال منا، لكن البيتوتة والرمي وأمثال هذه انتهت، والتكبير وغيره. ولكن أحسن شيء مالك لما وسع مفهوم الآية، الآية مع أنها في الهدي لكن مالك جعلها في كل الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع، يعني البيتوتة في منى لكم فيها منافع، والرمي لكم فيه منافع، والتكبير لكم فيه منافع، وكل ما يحصل في منى جعلها كلها داخلة في معنى شعائر الله. لكن قال إلى أجل مسمى، فإذا انتهى الأجل المسمى انتهت هذه المنافع وانتهت الأعمال كلها. أما داخل أيام منى سيأتي، لو نسي رمي اليوم الأول عند مالك عليه دم إذا نسي اليوم الأول، لكن عند غيره من العلماء لا، الشافعي وأحمد، إنه لو نسي اليوم الأول يفعل في اليوم الثاني، في اليوم الثاني يفعل في اليوم الثالث، لأن أيام منى كلها أيام للرمي ولا ينبغي تعمد ذلك، لكن من نسي أو ضاق عليه الوقت أو نام يفعل في اليوم الثاني، لأن أيام منى أيام رمي. نعم. بابر بقي فتوى. قال: وسئل مالك عن من نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام رميها حتى يمسي. قال ليرمي أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإن كان لم يذكر حتى صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. نعم، ومالك عنده لو نسي الجمار كلها عليه الهدي، ولو نسي يوم من الأيام عليه الهدي، ولو نسي جمرة من الجمرات الثلاث عليه الهدي، ولو نسي حصاه من الحصيات السبع عليه الهدي، كل هذا سوى عنده. وأما غير من العلماء يقولون لا، الحصيات الواحدة لو نسي واحدة أو هذا، بعضهم مثل الشافعي يوجب عليه مد من طعام أو شيء ما يبلغ الهدي. نعم. باب الرخصة في رمي الجمار بالليل. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. نعم، يعني أيضا سياقة هذا الحديث هذا من طريق أبي البداح بن عاصم بن عدي بن العجلان حليف بن عمرو بن عوف وهو من بلي رضي الله عنه. الرخصة لرعاة الإبل في البيتوتة خارج منها، لكن الحديث في الطرق الأخرى أوضح من هذا، قال أرخص لهم أن يرموا يوم النحر، يتعاقبون يرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة، ثم اليوم الثاني من أيام التشريق يرمون لذلك اليوم واليوم اللي قبله، لأن ما وجب عليهم حتى ينقضي. فهذا الآن بعض الرواة يروي بالمعنى فما يكون اللفظ ظاهر، فالمراد أنه رخص لهم أن يرموا جمرة العقبة، هذا لا بد منه، ثم يذهبوا مع إبلهم، لأن يعني قديما ما في علف يشترى وفي صعوبة، وإبل الحجاج وهؤلاء الرعاة والجمالين وأمثالهم ماذا يفعلون بالإبل؟ هذه ضرورة، فكانوا يذهبون خارج منها ويبتعدون عن الناس ويذهبون للشعاب، فيكون مشقة عليهم أن يعقلوا إبلهم ثم يأتون المنى يباتون، ثم الصباح يذهبون لإبلهم، في مشقة. نحن نقول هذا الآن لأنهم يقيسون على الرعاة الآن أي شيء، يقولون حقين الحملات والمشرف على الحملة والمشرف الثقافي والمشرف الرياضي، وكل هؤلاء مثل رعاة الإبل ينامون في مكة لأنهم مضطرين، ما بصحيح، هاي ضرورة ضرورة. الآن لو كنت محل الرعاة ماذا يفعلون بالإبل؟ من أين لها علف والناس في زحام؟ فكان يبتعدون عن الناس، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام رخصة مقيدة بعد، قال لهم ترمون يوم العيد ثم اذهبوا مع إبلكم ولكم غدا كامل يوم وليلة، فإذا جاء اليوم الثاني اللي هو يوم النفر الأول يوم التعجل تأتون بعد زوال الشمس وترمون عن هذا اليوم وعن اليوم اللي فات، ثم إن شئتم التعجل أخرجوا من الآن قبل غروب الشمس، هذا رخصة لهم. فمن كان في مثل الرعاة ضرورة مثل هذه الضرورة ما يستطيع لا بأس، رخصة له، وإلا الأصل البيتوتة أو عليه دم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول. نعم، هنا أيضا رخص لهم الرمي بالليل، فمعناه الرخصة دائما ما ثبت على خلاف دليل شرعي، معناه أن الرمي بالليل ليس هو الأصل، ليس هو الأصل، لكن رخص للرعاة، وإلا الناس يرمون من الزوال إلى الغروب، ورخص للرعاة بالليل. قديما العلماء لهم مستند زحام وموت، لكن السنوات الأخيرة لا، خمس طوابق أو ست طوابق ما عاد فيه يعني أي خطر، فلماذا تؤخر إلى الليل وأنت ما عندك في أيام التشريق أي عمل سوى أن ترمي وتبات بس، فتستعد من الزوال إلى الغروب يكون رميك في هذا، ورخص معناه الرخصة على خلاف الأصل. نعم. قال مالك وتفسير ذلك الحديث الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، وذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. هذه قاعدة، كيف تقضي شيء ما وجب عليك؟ كيف ترمي عن اليوم وبكرة؟ بكرة ما وجب عليك، إنما ترمي عن اليوم وأمس. نعم. فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، وإن نفروا يوم النفر الأول فقد فرغوا، وإن قاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ثم نفروا. نعم، هذا واضح بالنسبة للرعاة، لكن لا يلحق بهم إلا من كان في مثل ضرورتهم، وأن تصور وضعهم حتى تعرف الضرورة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر أنها نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين قدمتا ولم يرى عليهما شيئا. يعني لأن ضرورة، عبد الله بن عمر ما أفتاهم من عليهم شيء ويرمون بالليل يوم العيد، لكن مالك رحمه الله ما عمل بهذا. مالك في مثل هذه الصورة يوجب عليه دم، من أخر رمي جمرة العقبة حتى غربت الشمس يوم العيد يقول يهريق دما، لأنه ترك نسك حتى مضى أجله المسمى، وما عمل بفتوى بن عمر هذه لزوجته وبنت أخيها أنها تخلفت نفاس، نفست في مزدلفة وما أتت إلا يوم العيد بعدما غربت الشمس. نعم. باب ما يفعل من فاته الحج. هذه الآن أحكام الفوات، تقدم بعضها مع الإحصار، والآن على وجه السرعة هذه أحكام الفوات اللي فاته الحج، إما خطأ في العدد أو يعني ذهب عليه حتى جاء والناس يوم العيد ذهبت عليه عرفة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهدي ما استيسر من الهدي. نعم، هذه السنة في من فات الحج. أبو أيوب أضل رواحله، ضاعت عليه الإبل في الطريق، فبحث عنها حتى وجدها، ولما وصل إلى مكة وإذا هو يوم العيد فات الحج وهو محرم، فاستفتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال اصنع كما يصنع المعتمر، حجك ذهب لكن ما تحل إلا بعمره، ثم قد حللت، والعام القادم عليك حج وعليك هدي. هذه السنة في من فاته الحج. نعم، مثل الآن تأخر الطائرات، يمكن يتأخر الطائرة ما خلاص يجي يوم العيد، ولا في سنة من السنوات أغلقت عرفة الزحام، في بعض الباصات ما وصلت عرفة إلا يوم الفجر يوم العيد، فاتهم الحج يذهبون مباشر الحرم ويعتمرون عمره ويحلون، والعام القادم يحجون وعليهم الهدي. فكل من فات الحج لزحام أو تأخر أو مواعيد الطائرات أو نسي العدد أو غير هذا يعني أخطأ في الحساب، كل هذا حكمه. ولا مثلا جاء عليه حادث، هذا يكون محصر، جاء عليه حادث وما استطاع حتى فات الحج، هذا حكمه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا. لا، هذه ليس التنوين، فإذا كان عام قابل يعني ليس عام قابل بل أقرب سنة عام قابل. نعم. فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم، كما تقدم أن الهدي هذا ينوب عنه 3 أيام في الحج و7 إذا كان ما استطاع، مثل هدي التمتع والمحصر والفائت وترك الواجب. نعم. قال مالك ومن قرن الحج مع العمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. وهذا تقدم في الإحصار، إذا كان قارن معناها عليه نسكين وفاتت عليه 2 كلها، فقال السنة الجاية يقرن ويهدي هدي لقرانه وهدي لفواته، لأن القارن بالذات اندمج عنده نسكين في نسك واحد، فكأن فاته نسكين. نعم. باب الإفاضة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم غدا منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد امرأة ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. نعم، خطبة عمر هذه فيها حكمين. الحكم الأول أن التحلل الأول برمي الجمرة فقط، وإن كان الأثر اللي بعده ذكر الحلق والتقصير، لكن المشهور هذا الأول أن رمى الجمرة حل له، وهذا اللي عليه مالك، ورجح حتى بن قدامة في المغني وانتصر له أن التحلل الأول لا يشترط فيه اثنين من ثلاثة، وإنما هو رمي الجمرة يحل بذلك، لأن النحر لا يدخل أصلا في اثنتين من ثلاث، والحلق والتقصير والطواف عندهم لا يكون الطواف إلا بعد هذا، فالحلق والتقصير في الأثر اللي بعده أيضا حسن أنك ما تلبس ثيابك إلا بعد الحلق والتقصير، لكن لو لبست بعد رمي جمرة العقبة فإنه لا يوجبون عليك الدم. قال عمر: إذا جئتم منا غدا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء والطيب. أما النساء فمتفق على ذلك أنها ما تحل إلا بعد التحلل الثاني وهو طواف الإفاضة. قال: لا يمس أحد امرأة ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وأما الطيب فعمر هكذا وسمع حديث عائشة، ولكنه رضي الله عنه يعني له في ذلك اجتهاد، وإلا عائشة لما أكثروا عليها قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين، الموضع الأول في الميقات لإحرامه قبل أن يحرم، والثاني لحله قبل أن يطوف بالبيت يوم العيد، تقول طيبته بيدي عليه الصلاة والسلام. ولكن عمر وأهل المدينة اتبعوا عمر، حتى قال عمر: لأن أجد من أحدكم قطران أو زفت خير لي من أن أجد منه ريح الطيب قبل أن يطوف بالبيت، وإن الطيب من أمر النساء، والطيب يشجع على النساء، ولذلك فيه تغرير بالحج، إذا تطيبت ولبست الثياب ربما ينشط للنساء. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فلذلك جعلوها مقرونة، النساء والطيب تكون بعد التحلل الثاني، لكن حديث عائشة أولى أن يتبع، حديث عائشة أولى أن يتبع، والنبي عليه الصلاة والسلام تطيب قبل أن يطوف بالبيت، وهو طواف زيارة، زيارة البيت العتيق، فتتجمل لها وتتطيب، هذا أولى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ونحر هديا إن كان معه ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. نعم. أما النحر فهذا لا يدخل في التحلل، لأن بعض الحجاج ما معه نحر أو لا يجب عليه نحر أو ما استطاع وعليه الصوم، لكن هنا أضاف للرمي الحلق والتقصير، فعند أهل المدينة هذه الإضافة ليست داخلة في التحلل يعني لا بد منه، لكن أحسن وأفضل. أما من لبس الثياب بعد الجمرة لا يجبون عليه دم، ومن لبسها قبل رمي الجمرة عليه دم أو فدية محظور مطلقا. نعم. باب إفاضة الحائض. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. والأولى أنه ما يلبس الثياب إلا بعد الحلق والتقصير، وعند الإمام أحمد لا بد من هذا، لا بد أن يفعل اثنين من ثلاثة، لا بد أن يرمي ويحلق ثم يلبس ثيابه، هذا أحسن وهذا أحوط واحتياط له، ولا ينبغي له أبدا أن يلبس قبل الحلق والتقصير، لكن لو وقع على حسب عدل الفتوى هل تحلل أو ما تحلل، في اختلاف بين العلماء. نعم. إفاضة الحائض، هذه المقصود بالإفاضة هنا طواف الإفاضة وطواف الوداع، وسيأتي إن شاء الله هنا طواف الإفاضة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. نعم، في هذا حكمين. الحكم الأول أن طواف الإفاضة ركن، لأن قال ستحبسنا، لو لم يكن ركن ما انحبس لها ويحبسنا معه الناس. والحكم الثاني أن طواف الوداع لا يجب عليه، ولذلك ابن عمر كان يفتي أن الحائض لا بد أن توادع، وكان انحبس مع صفية 7 أيام. ولكن قال الزهري، قال طاووس حدثني الزهري ومن رأى وجه قال الزهري حدثني طاووس ومن رأى وجه طاووس علم أنه ليس بكذوب. يقول الزهري لا يمكن يكذب هذا الرجل، أن ابن عمر ما مات حتى رجع عن فتواه بأن الحائض يجب عليها طواف الوداع ولا تنفر حتى تطوف. ولذلك في حديث ابن عباس رخص للمرأة الحائض. الحكم الثالث والمهم، وعليها أيضا اتفاق حكاه ابن عبد البر وغيره، أن الحائض لا تطوف بالبيت البتة، وأن إفتاء للحائض أن تطوف بالبيت إنما هو من شذوذات المذاهب والأقوال عامة الأمة، بل حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره أن الحائض لا تطوف بالبيت، والأحاديث والآثار في ذلك متكاثرة ومتوافرة. إنما نقلوا عن بعض أهل الرأي أبو حنيفة وأمثال أنهم قالوا إن طافت وهي حائض فإن عليها دم، وهذا ليس بشيء، إنما هو رأي مقابل أثر. هذه 3 أحكام في هذا. نعم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالوا بلى. قال فاخرجن. قوله فاخرجن أوضح دليل على أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، لأنه قال فاخرجن، ودل على أن الحبس أنه لا بد أن تكون طاهرا وإلا لم تطف. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقيل له إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك ولم يقدم ولما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفضن. نعم، لما ذكروا لعائشة كلام بن عمر وأنه يوجب على المرأة أن تبقى وتحبس رفقتها حتى توادع، قالت نحن نذكر ذلك، يعني الحديث السابقة حديث صفية وأمثاله، ثم قالت لما يقدم الناس نساءهم. العادة إلى الآن الحجاج إذا جاء يوم العيد يبادرون بنسائهم يطوفون الإفاضة حتى لا يحبسونهم، إذا كان لا ينفعهم لما المبادرة؟ وإلا لأصبح بمن أكثر من 6000 امرأة حائض كلهم ينتظرون الوداع. قالت هذا ليس بصحيح، رخص للمرأة الحائض. 6000 يعني للتكثير، ليس المقصود نفس الرقم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت من يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. وهذا الحكم لا يخصها، أذن لها ولأمثالها، من أفاضت من النساء يوم النحر فإن لها أن تذهب بعد نهاية أيام التشريق تذهب إلى بلادها. نعم. قال مالك والمرأة التي تحيض بمنا تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بمنا بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة للحائض. هذا حديث ابن عباس، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت إلا أن يرخص الحائض، فدل على أن مالك ما أفتى بقول ابن عمر، بل ابن عمر رجع كما قال طاووس، ولكن مالك قال لا بد لها من ذلك أن تحبس حتى تطوف وهي طاهر. ما يعرف من العلماء من يقول أن تطوف وهي حائض، إلا رواية قالوا أنها رواية الله أعلم بحالها، لأن نشك في بعض النقل عن أحمد، وقالوا عن أهل الرأي وأمثاله، لكن هذه الشذوذات لا تتبع، بل تحبس كما قالت عائشة 6000، لو كان هذا كان 6000 وأكثر جالسين في منى ينتظرون. نعم. قال وإن حاضت امرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس الحائض أكثر مما يحبس. حق أنه يلخبط هذا خطأ تصحيف، فإن كريها وليس كربها، حتى هو فسرها بعد، فإن كريها، الكري هو الجمال اللي يعني متفقة معه أنه يوديها المكة ويرجعها، فإذا حاضت أمر طارئ، الكري هذا يجبر أن يحبس معه أكثر ما وليس مما، أكثر ما يحبس الحائض الدم، يعني الكري إلى المدة التي في الغالب يكون أكثر ما يحبس الحائض الدم، هذا مجبور يجلس ينتظرها هذا الكري. وهذا لأن المالكية لا يشترطون المحرم، ولذلك هذا الآن ورطة، إذا كان ما تشترط المحرم وبعدين حاضت والرفقة لا ينتظرونها، المأمونة اللي تقول الرفقة المأمونة ما ينتظرونها، وبعدين ماذا يفعلون؟ قالوا الكري الجمال يجلس معها ينتظرها، طيب هذا مو محرم. ولذلك أبو محمد القيرواني قال عقب على هذه المسألة، قال ذاك في الزمان الأول، أما الآن بعد فساد الزمان وكثرة الفساد والزنا لا ينبغي أن يحبس عليها كريها، بل تفسخ الكراء وتمكث في مكة حتى يأتي لها أحد يأخذها من مكة. إذن ورطة، الذهاب بدون محرم ورطة، مثل هذه حاضت ماذا يفعلون بها؟ لن يجلسوا ينتظرونها حتى يكون معها رجل معها. فلذلك الصواب الذي لا شك فيه، لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم أبدا، لا كري ولا غير كري، اللي هو الجمال. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن، تنفر بهن وهن حيض. وهذا الواجب، أن إذا كان معك نساء أو بنات تقدمهن يوم العيد حتى لا يأتيهن هذه العادة وبعدين يحبسونك. وهذا الكري مثله الآن مثل المحرم، بعض الناس يقول طيب الطائرة أنا بودع المرأة في المطار وأخوي بيستقبلها في المطار، طيب وبعدين يحصل ظروف أجواء تتغير، أحيانا يأتون للرياض وعليه غبار ما تنزل الطائرة، وأحيانا يقولون الأرصاد ما يمكن تنزل الطائرة إلا بعد 12 ساعة، يذهبون للدمام وبعدين ينزلون في فندق، يحصل أشياء يحصل مشاكل. حتى لو أنت تقول والله هذا شيء، لا تذهب المرأة إلا مع ذي محرم، أي طوارئ أي شيء، فإن المرأة إذا كان ليس معها محرم مثل الشاه بين الذئاب، كل يطمع فيها. نعم. باب وداع البيت. أخبرنا هذه أحكام الوداع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن أخر النسك فإن آخر النسك الطواف بالبيت، يعني أن الطواف الوداع من النسك هو آخر النسك. فقول عمر هذا يدل على أنه متأكد، وإن كان عند المالكية أنه سنة، لكن قول عمر هذا أقوى، وهذا اللي عليه أحمد وفقهاء الحديث، إن طواف الوداع أنه واجب، من تركه فعليه دم. نعم. قال مالك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أن ذلك فيما نرى والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. نعم، كلها إلى البيت العتيق. وأيضا ما في جفا، كان الناس ينفرون من كل وجه إذا انتهت أيام الحج، هذا جنوب وهذا شمال وهذا شرق، ويتركون الكعبة، فأمروا إذا انتهت مناسكهم أن يذهبوا ويجعلوا آخر عهدهم الطواف بالبيت، هذا أيضا تأدب مع المشاعر، فهو من النسك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت. مر الظهران الآن وادي فاطمة من جهة الجموم، تقريبا 60 ميل ورد يوادع، لكن يقول مالك وغير من العلماء ليسوا على هذا، بل يقولون إذا ابتعد عن مكة يذهب وعليه دم، لأن خلاص ما وادع خرج عن مكة، إنما الذي يعود الذي في مكة أو أطراف مكة، ما يصدق عليه أن فارقها، أما إذا فارقها فقد وجب الدم، يصدق عليه أن ذهب وما وادع، مثل اللي بيروح الجدة يقول بروح عندي مشوار وبرجع بعدين وادع، نقول له لا تخرج حتى توادع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض من رجل أو امرأة فقد قضى الله حجه، فإن لم يحبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده، أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، فإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. وهذا فتوى مالك على أنه سنة، والصواب أنه واجب كما قال عمر في أول الباب. نعم. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى يصدر لما رى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. وأما أحمد فيقول لا، حتى لو جهل، من ترك نسكا فعليه دم، وهو من النسك كما قال عمر. نعم. باب دخول مكة بغير إحرام. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال مالك قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. لكن هذا خاص له، الذي عليه جمهور أهل العلم، ترى مالك وشافي وأحمد وابن عباس قبلهم وهم تبع له الأئمة، يقولون لا ينبغي لأحد أن يدخل مكة إلا معتمر أو حاج، إلا محرم، لا ينبغي، تعظيم للحرمة. استثنى من ذلك سائقي الأجرة والحطابين اللي كل يوم رايحين جايين، وأما اللي مثلنا كل شهرين 3 شهور يمر على مكة لا ينبغي، عليه أئمة الأمصار، ترى هذا القول ليس بسهل، مالك والشافعي وأحمد والأئمة وابن عباس. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بغير إحرام في عام الفتح، لكنه قال إنها لم تحل لأحد قبلي ولا بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، فهذا خاص له عليه الصلاة والسلام ولأمثال هذا، إذا كان ضرورة ولا جيش ولا غيره، أما في الأحوال العادية لا ينبغي، فمن فعل فقد أساء ولا شيء عليه، لأن حجة الإسلام مرة في العمر وعمرة الإسلام مرة في العمر، لكنه قد أساء أن دخل مكة بدون إحرام، ينبغي له أن يحرص على هذا. الأمر الثاني أن من كان رأسا في الشر يكون حكمه مستقل، ابن خطل رأس كان يهجو ويؤذي، فلذلك قال اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، فمثله الرأس في المبتدعة والرأس في أئمة الكفر لهم حكم غير حكم عوامهم، لابد من أن يكون حكمهم مغلظ. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قفل من مكة حتى إذا كان بقديد أخبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. هذا دليل على الإباحة، لكن ابن عمر له ظرفه، توه الآن خارج من مكة، فلما وصل قديد قالوا المدينة فيها فتن وفيها مشاكل، فرجع مباشرة إلى مكة ودخلها بدون إحرام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل يدخل مكة بغير إحرام فقال لا أرى بذلك بأسا. شوف المسألة كبيرة عندهم يستفتون فيها ويسألون، أما عندنا الآن غريبة، أكثر الناس يقول الأصل أنك تدخل مكة بدون إحرام، إن شئت أحرم لحديث ممن أراد الحج والعمرة، لكن لو تتبعت الآثار أكثر العلماء على خلاف هذا، أنك لا تدخل مكة إلا محرما إن استطعت. نعم. باب جامع ما جاء في الحج. الجامع معناه الحديث اللي ما لها باب يجمعها في آخر الباب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، وجاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفي رواية ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من أعمال ذلك اليوم في المسند وغيره، وهذا هو الصحيح، يعني افعل ولا حرج في أعمال يوم العيد، تقديم وتأخير فقط. أما أنها تجعل شعار افعل ولا حرج، هذا ضلال هدم للدين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ قلت أردت ظلها. قال فقال هل غير ذلك؟ قلت لا، ما أنزلني غير ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هنالك واديا يقال له السرر به سرحة سر تحتها 70 نبيا. يقولون محمد بن عمران هذا ما يعرف وأبوه إلا بهذا الحديث، وحسبك برواية مالك عنه، فإن مالك من أعلم الناس بالمدينة. فهذا سأله عن السرحة هذه وقال أردت ظلها، فذكر له الحديث وقال الأخشبين من منى الجبلين هناك وادي وفي سرحة سر تحتها 70 نبيا، وهذا يدل على أن منى معظمة وأن من شعائر الله وأن الأنبياء كلهم يذهبون وأن من بعد إبراهيم كل الأنبياء يحجون ويعتمرون، لكن اليهود والنصارى جحدوا ملة إبراهيم في التوحيد وفي الحج والعمر. لكن معنى سر لا معنيان، إما بشر بالنبوة في ذلك الموطن فدخل السرور في قلبه يعني سر من السرور، وبعضهم قال سر يعني قطع سره ودفن هناك، يعني معناه أنه ولد في مكة ودفن هناك، والأظهر هو الأول أن سر تحتها أي جاءه ما يسره ويبشره في منى في الحج والعمرة، والحج هو موطن للمواهب الإلهية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك فجلست في بيتها. فمر بها رجل بعد ذلك فقال إن الذي نهاك قد مات فاخرجي. فقالت والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. رحمها الله، امرأة مجذومة تؤذي الناس بالرائحة وبالنظر إليها وتشغلهم عن الطواف وبالعدوى، ثلاثة أشياء. فقال يا أمة الله لا تؤذي الناس، اجلسي في بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. فجلست، قيل لها عمر مات اللي نهاكي، قالت ما كنت لأطيع حي وأعصيه ميت، لأن الحق لا يموت بموت الآمر، إذا أمرك إمام عادل بشيء حتى لو مات التزم، صبيغ نفسه. قيل له بعد موت عمر مات عمر تعال مع الخوارج، قال لا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. ما بين الركن والباب الملتزم، قال مالك وغيره وأحمد يشرع أن تضع صدرك ووجهك عليه ولا تتعلق بأستار الكعبة، لكن تضع صدرك ووجهك وتدعو ما بين الركن الحجر الأسود والباب، وفي رواية يحيى ما بين الركن والمقام، لأن المقام كان ملزق بالكعبة ثم رد في عهد عمر، فهذاك الملتزم لا بأس أن تقف به وتدعو وتذكر الله وتضع صدرك على الكعبة، وكان الصحابة يفعلون ذلك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج، فقال وهل نزعك غيره؟ قال لا. قال فأتني في العمل. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا بالناس متقصفون على رجل، قال فضاغطت عليه الناس، فإذا الشيخ الذي وجدته بالربذة يعني أبا ذر رضي الله عنه، فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك رضي الله عنه. يعني ما دام ما أخرج كل الحج ائتني في العمل، وهذا يدل على أن الحج يهدم ما قبله. وش معنى ائتني في العمل؟ يعني كأنه مسح عن كل ما مضى، ابدأ من جديد. ثم رأى في الحج وعرفه، قال هو ما حدثتك، يعني نفس الكلام اللي حدثتك. ضاغطت، أصلها ضاغطت يعني طاء وبعدها تاء، بس ما تستطيع تنطقها لتقارب المخرجين من المضاغطة، فقال ضاغطت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس، فصاح عند سرادقه الرواح، فخرج إليه الحجاج في ملحفة معصفرة، فقال: هذه الساعة؟ فقال: نعم. فقال: أنظرني أفيض علي ماء. فدخل فاغتسل ثم خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فقال عبد الله بن عمر: صدق. نعم صدق. وفي هذا إفتاء المفضول مع وجود الفاضل والصلاة خلف الفاجر والحج معه هذا الحجاج، مع أنه كان حديث عهد بقتل ابن الزبير، وأن الرجل الفاضل لا يضره ذلك إذا كان في الأمور العامة. نعم. باب الصلاة بمعرس النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. هذا طريق الرجوع إلى المدينة، إذا مررت على هذا المحصب والمعرس فإنه يسن أن تمكث به. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك في الذهاب وفي الرجوع، في الذهاب وفي الرجوع تنيخ بالبطحاء اللي في الحليفة وتصلي بها، وادي مبارك، وادي العقيق. نعم. وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاور المعرس، أن يجاوز اليوم التصحيفات على غير العادة، أن يجاوز، أن يجاوز المعرس إذا قف المعرس أيضا بفتح المعرس مكان التعريس وهو النوم بالليل. نعم. لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحين الصلاة ثم ليصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. هذه سنة لأهل المدينة خاصة في الوادي المبارك، لا يفوت هذا الفضل ولا يستعجل. نعم. وقال مالك في الصرورة التي، الصرورة معنى الصرورة اللي ما حج، وإلى اليوم الناس يستخدمون هذا، لكن الآن في لهجتنا يبدلون الواو ألف يقولون صرارة أخف عليهم. الصرورة أو الصرارة هو الفتى أو الفتاة اللي ما حج أول مرة يحج. نعم. وقال مالك في الصرورة التي لم تحج قط من النساء إن لم يكن معها ذو محرم يخرج معها أو كان فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تدع فريضة الله عليها في الحج، وأنها تخرج مع جماعة من النساء. رحم الله مالك وقدره محفوظ، ولكن الصواب في خلاف هذا، الحديث واضحة لا تخرج مرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم من الاستطاعة، إذا ما وجدت ما وجب عليه الحج، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع. والمرأة إذا اعتذرت لربها وقالت: ما وجدت محرما وأنت أمرتني أن لا أسافر إلا مع ذي محرم، فعذرها واضح ولا يجب عليها الحج، لا يجب عليها. وكما تقدم الآن لو حاضت أو حصل لها أي مشكلة من اللي يقوم معها ومن يمكث معها في مكة؟ نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال: أو يفعل ذلك أحد؟ وأنكر ذلك. الاستثناء يعني الاشتراط، فمحلي حيث حبستني، ما بلغ حديث ضباعة، وبعض المدينة بلغ حديث ضباعة وأنكره وأعله، والصواب العمل بحديث ضباعة وهو الاشتراط عندما يتوقع أن يحدث لي شيء، يقول: فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، الأصل في حديث ضباعة. نعم. باب ما يقول من قفل من حج أو عمرة أو غيره. نعم. هذا دعاء خاص بالرجوع من الحج والعمرة والغزو ثلاثة، والحج والعمرة أخت الغزو كلها جهاد، تقول هذا الدعاء في الرجوع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله. وهذا رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق مالك وغيره، تقول هذا الدعاء: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا يدل على أن الحج والعمرة من الجهاد، لأن هذا الدعاء يقال في الغزو وفي الجهاد هذا الذي لا قتال فيه. نعم. باب فضل يوم عرفة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأى من يوم بدر فقيل وما رأى من يوم بدر فقال أما إنه قد رأى جبريل عليه السلام وهو يزع الملائكة. نعم، أما ما فيها شد أيضا. يوم بدر كان جبريل يزع الملائكة، الوزع يعني المنع، لكن هنا معناه تنظيم الصفوف، لأن تنظيم الصفوف يدخل فيه المنع والتقديم والتأخير. فالشيطان ما يكون في يوم غير يوم بدر أصغر ولا أحقر ولا أغيض من يوم عرفة، لأن كل ما حصل من بني آدم يهدمه الله ذلك اليوم ويتجاوز عن الذنوب العظام. حتى في بعض الآثار أنه على الجبال المحيطة بعرفة يحثو على رأس التراب، كل ما حصل من بني آدم يهدمه الله ذلك اليوم لمن أخلص في حجه واتقى الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك لا تقتصر على دعاء المسألة في عرفة، أكثر من التهليل، لأن الله عز وجل يعلم ما تريد ويعطيك ما ينفعك، فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في اللفظ الثاني له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الملك كل له والحمد له، يعطيني ما ينفعني وهو على كل شيء قدير. فإذا اشتغلت بالذكر هذا أعطاك الله أحسن ما يأخذ السائلون، ويختار الله لك ما لا تختار لنفسك، أكثر من هذا التهليل، لأن الحج هو شعاره التوحيد. بعد ذلك في أثر هنا في سجود السهو أتى هنا في رواية بمصعب خاصة، والله أعلم، يعني ما في مقارنة موافقة للحج إلا مسألة السفر فقط، وهذا موضعه في سجود السهو. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال صلى لنا أنس بن مالك رضي الله عنه في سفر فصلى ركعتين ثم نأى للقيام فسبح به بعض أصحابه فرجع، فلما قضى صلاته سجد سجدتين. قال مالك قال يحيى بن سعيد لا أدري قبل التسليم أو بعده. وهذا يعني المناسبة للباب الحج أن المسافر يقصر الصلاة، فلو نسي وأراد أن يقوم للثالثة ثم رجع ما يقول أكملها ثلاث أو أربع لأني مسافر ويجوز للإتمام، لا، يرجع للركعتين، لأن أصلا ما نوى الإتمام من بداية الصلاة، يرجع للركعتين ويسجد سجود السهو. هذا آخر كتاب الحج ولله الحمد، ونسأل الله الذي علمنا أن يرزقنا العمل بما نسمع، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويثبتنا على دينه بالقول الثابت. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.